فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذه البيوت هي المساجد، بيوت الله سبحانه وتعالى في الأرض، وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل، لأنها بيوت العبادة والطاعة والخير والنور، وهي مأوى الملائكة الصالحين، ومنها يصدر الخير، يجتمع المسلمون فيها كل يوم وليلة 5 مرات لأداء الصلوات 5 جماعة وما زاد عن ذلك من النوافل، وفيها دروس العلم والمواعظ والخطب والتعليم، وفيها الاعتكاف، وفيها أنواع الطاعات. قوله تعالى: أذن الله، أي شرع الله أن ترفع، ترفع بمعنى أن يرفع شأنها، أن يرفع شأنها وتعظم وتحترم وتوقر، وكذلك ترفع بالبناء اللائق الذي يكن المسلمين من المطر والحر والبرد من أجل أن يؤدوا عباداتهم. فعمارة المساجد تكون حسية للبناء وتكون معنوية، وهي الغاية في ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن بناءها إنما هو وسيلة إلى عبادة الله تعالى فيها، وليس بناؤها للمباهات والرياء والزخرفة، وإنما بناؤها لطاعة الله سبحانه وتعالى بما يليق وبما يحتاج إليه من البناء في كل وقت بحسبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. فإذا بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة، لأن الجزاء من جنس العمل. وقوله قدر مفحص قطات، أي أن المسجد وإن كان صغيرا لا يسع إلا قليل، ففيه فضل عظيم، وهو يبنى على قدر الحاجة، قدر الجيران، يكون على قدر الجيران الذين يجتمعون فيه كبيرا أو متوسطا أو صغيرا، لكن مهما كان ولو صغيرا فإن فيه هذا الأجر العظيم. فكيف إذا كان كبيرا يسع عددا كبيرا من المسلمين؟ الفضل فيه أعظم. وقوله لله، بنى لله، يخرج بذلك الرياء والسمعة، فإن من بنى المسجد للرياء والسمعة وتخليد ذكره فإن هذا ليس له فيه أجر، لأنه على حسب ما نوى. قد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعلى من يبني المساجد أن يخلص نيته لله عز وجل في بنائها، وأن يبنيها لوجه الله لا لأجل الرياء والسمعة والذكر غير ذلك. وكذلك سائر الأعمال يسبح له فيها بالغدو والآصال. الصلاة التسبيح يراد به الصلاة، لأن الصلاة تسبيح تنزيه لله سبحانه وتعالى. وكذلك الأذكار، الأذكار بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد، فإن هذا من ذكر اسم الله تعالى بالقول وبالفعل. يسبح له فيها بالغدو الصباح الفجر، صلاة الفجر، والأصال الأصيل أواخر النهار، الظهر والعصر، المغرب والعشاء. رجال، لأن صلاة الجماعة إنما تجب على الرجال، وأما النساء فبيوتهن خير لهن، وصلاتهن في المسجد مع الاحتشام والستر لا بأس بها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فمهما أمكن المرأة أن تبقى في بيتها وتصلي في بيتها فهو أفضل، ولا مانع أنها تحضر المسجد سماع الذكر وللصلاة مع الناس، تكون خلف الرجال لا تخالط الرجال، وإنما تكون صفوف النساء خلف الرجال. هكذا كانت الصحابيات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا يخرجن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد، ويصلين خلف الرجال وينصرفن قبل الرجال، ويمتنع الرجال من الانصراف حتى تنصرف النساء لئلا يختلطوا بهن. وكذلك مما ينبغي في حق المساجد تنظيف الصيانة، ويحرم أن تجعل المساجد لغير ما خصصت له، فلا تكون المساجد للبيع والشراء والتأجير غير ذلك من أمور الدنيا. لا تتخذ معارض أو محلات أو إعلانات تلصق فيها إعلانات تجارية أو غير ذلك أو مقاولات، كل هذا لا يجوز في المساجد لأنها لم تبنى لذلك. حتى إن من ضاع له شيء لا يجوز له أن يقف أمام الناس في المسجد يقول مرة كذا وكذا. قد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، يدعون عليه. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوا عليه لأن لا يجد ضالته، لأنه أساء إلى بيوت الله. المساجد لم تبنى من أجل الدنيا، إنما بنيت لتعمر بذكر الله وطاعته وعبادته. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، عسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وجاء في الحديث: بشر المسائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فالمشي إلى المساجد فيه أجر عظيم، كثرة الخطى إلى المساجد ما يكفر الله به السيئات ويرفع به الدرجات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ما بعد المسجد وكثرة الخطى فهو أفضل. وكذلك الجلوس في المساجد انتظار الصلاة والاشتغال بذكر الله، هذا له حكم المصلي، فإذا جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم له أجر المصلي وهو جالس. وتصان المساجد عن القاذورات، ولا تجلس فيها الحائض ولا النفساء ولا الجنب، أن عليه حدث أكبر إنه لا يجلس في المساجد. ولا بأس بالمرور أن تمر الحائض أو الجنب مع المسجد لأخذ حاجة ويخرجون لا بأس بذلك إلا عابري سبيل، فلا بأس بالمرور وأخذ الحاجة من غير جلوس، فهذا مما يصان عنه المساجد. ولا يساء إلى المساجد بالتفل فيها أو النخامة أو غير ذلك من المخلفات، المساجد تصان عن ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فجاء أعرابي، والأعراب عندهم جهل، فبال في ناحية المسجد على عادة الأعراب أنهم لا يبعدون في البول، فهم الصحابة أن يوقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فتركوه حتى أكمل بوله، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن المساجد لم تبنى لذلك، إنما بنيت لذكر الله الصلاة. فعلمه صلى الله عليه وسلم لأنه جاهل، ورفق به صلى الله عليه وسلم لأنه جاهل لم يتعمد هذا الشيء. كذلك تجنب المساجد من الأطفال الذين لا يؤمرون بالصلاة، الذين لم يبلغوا 7 سنين لا يحضرون إلى المساجد إلا لمن يضبطهم، فإذا خاف على الطفل خاف عليه لا بأس أن يأتي به، لكن يضبطه لا يتركه يلعب المسجد. أما إذا كان عنده من يحفظه فلا يأتي به إلى المسجد، لأنه لا يستفيد من المجيء إلى المسجد، وإنما يؤذي، وقد يسبب إساءة أدب في المسجد أو يلوث المسجد أو يشوش على المصلين. الحاصل أن المساجد لها شأن عظيم، لها شأن عظيم ومكان عند الله سبحانه، ومن 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في الآخرة، رجل معلق قلبه في المساجد كل ما خرج منها رجع إليها فهو يحن إليها ويألفها، ومن ألف المساجد ألفه الله كما في الحديث. فهذا دليل على أن الذي يحب المساجد ويتردد عليها أنه يظله الله يوم القيامة في ظله، وأن الله يألفه كما ألف بيته ومسجده. فالمساجد لها شأن عظيم، كانة عظيمة عند الله وعند المسلمين، ينبغي أن تحترم وأن تصان وأن تنظف وأن تطيب وأن يعتنى بها غاية العناية، وتجنب ما يسيء إليها من القاذورات أو من التأثير السيء، لا سيما في هذا الوقت، فإن المساجد صارت تفرش ويعتنى بها، لا ينبغي لأحد أن يلوث الفرشاة، إنما تنظف وتكرر تنظيفها، لأنه لم تكن المساجد على ما كانت عليه من قبل ترابية. صلاة في النعال سنة، لكن إذا ترتب على ذلك تلويث المساجد المفروشة والمعتنى بها يجعل النعلين خارج المسجد ولا يدخل فيهما المسجد. أما يوم أن كانت المساجد ترابا ترابية ولا تتلون فلا بأس بدخولها النعلين الطاهرين، تفقدهما عند الدخول. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل المسجد ينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى أزاله، أخل بهما صلى الله عليه وسلم وصلى به. لا ينبغي للمسلم أنه يدخل من غير أن ينظر في نعليه أو ما على رجليه من الجوارب أو الخفاف أو غير ذلك، حتى يدخل بنظافة وبطهارة. فدل هذا على أن المساجد لها شأن عظيم وعناية تام. ثم لا يدخلها أيضا بدون ذكر، إذا أراد أن يدخل يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتي. وإذا خرج